يا الله يا قابض والقبض رحمة منه وقابضنا على السماوات والأراضين رحمة منه ويقبض في البسط ويبسط في القبض رحمة منه وكل الخلائق في قبضاته رحمة منه فاللهم بحق القابض وبكل ما اشتق منه اللهم بحق القابض وبكل ما اشتق منه اوردنا حوض حبيبك واسقنا منه وصل عليه وآله صلاة إليه صلاة